الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، نبدأ بدرس منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وما زلنا في كتاب الوصايا وفصول كتاب الوصايا. وقفنا عند فصل قال المؤلف رحمه الله: ينبغي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله. قال: ينبغي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله. وهذا يرجع فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد رضي الله عنه لما مرضت لدن في أبي وقاص في مكة، فزرع النبي صلى الله عليه وسلم وعاده، حديث المتفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. يعني هو الحديث طويل، أخذنا وجه الشاهد لما أراد أن يوصي، فقال له: الثلث آخر ما وقف إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والثلث كثير. ولذلك هنا بعض أهل العلم قالوا لما قال الثلث والثلث كثير فرقوا، قالوا لو كان الورثة يعني ورثته أغنياء استوفى الثلث بالكلية. يعني لو كان عنده هو اما عنده مال كثير او الورثه نفسهم اغنياء، اذا له ان يستوفي الثلث بالكليه، يعني يوفي بالثلث بالكليه لا ينقص منه شيء، والا يستحب ان ينقص منه اقل منه من يعني لا يصل الى الثلث، لقول النبي: والثلث والثلث او الثلث والثلث كثير. هنا الذي قال بهذا القول صاحب التنبيه الماوردي، لا للاسف الشيرازي، والنووي في شرح صحيح مسلم قال بذلك. واما في الروضه النووي اخذ بقول الرفيع، او قال كما قال الرفيع في شرحيه بانه الاحسن ان ينقص عن الثلث شيئا، يعني لم يفرق هذا التفريق. يعني كان النووي وافق الرافعي في الروضه بانه قال الاحسن ان ينقص عن الثلث شيئا، ثم جاء في شرح مسلم مع الشيرازي وغيره بعض الاصحاب قالوا بالتفريق اللي قلناه الآن في مسألة الورثة أغنياء وغير أغنياء. قال: فإن زاد، يعني زاد عن الثلث، ورد الوارث بطلت في الزائد، وإن أجاز فإجازته تنفيذ. يعني لو هو وصل لأكثر من الثلث، ممكن تحدث يوصل بشقة وعنده مثلا شقتين فقط، فيقول شقة للفقراء والمساكين، كأنه وصل النصف أو شيء، أو بالمال يعني. فلو زاد هذا، هنا المذهب يرى على الراجح طبعا في قول ثاني ان الزياده معلقه باجازه الورثه. يعني لو الورثه اقروا الزياده اكراما واحسانا لمورثهم انه يريد ذلك، ف انجزت كما قال فاجازته تنفيذ. طب ان رد الزياده هل تبطل الوصيه بالكل؟ هذا قول عندنا كان، لكن ليس المعتمد. المعتمد تبطل الزياده وتقر الوصيه. تبطل الزيادة وتقر الوصية أيضا، لأنه قال: وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة له. هنا يعني يقصد إيش؟ النهي يقتضي الفساد، جعلوا إن لما وصى بأكثر من الثلث كأنه خالف السنة، خالف النص. فالنهي والنبي كأنه نهى عن الثلث، عن زيادة عن الثلث، كأنه ما يقول الثلث والثلث كثير، إذا زيادة عن الثلث منهي عنه، هو أتى بالمنهي عنه، فجعلوا النهي يقتضي الفساد فأبطلوا الوصية، لكن ليس هذا المعتمد. وإن كان قول قوي، القول قوي إنه لو على التأصيل ترجع للقول الثاني لأنه نهي، لكن أنت ما عندك قرينة بمسألة الإجازة، لأن ممكن تقول هنا إن الورث هذا حق له فهم تنازعوا عن الحق، لذلك جعلوا بهذه المسألة. وإن كان القول الثاني، لكن هو طبعا إن الأفضل إنفاذ الوصية بما استطاعوا، فقالوا هنا الزيادة لو لم تقر هي التي بطلت والوصية تنفذ على ذلك. المعتمد قال: فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائد، ما لم يقول بطلت في الزائد يبقى صحت في الباقي. طب لأنه حقه، حق الوارث إن هو يجيز أم لا يجيز، وإن أجاز فإجازته تنفيذ، أصبح التنفيذ يعني يمضي الوصية على ذلك أيضا. طيب قال يعني هو كأنه هو يعني يقصد إن عطية بدأها بالعطية، يعني هي باب العطية، فلكنه والوصية قال بالزيادة له، يعني هو المقصود أنه يعني ابتدأ بعطية لكن زاد فيها، فأعطبت له بذلك، هي ترجع للنهي لأنه خالف النهي بذلك، يعني هو ابتدأ بعطية لكنه زاد فيها عن الشرع فأعطيت له، لكن يعني عطية مبتدأة ولم تنفذ، كان يقول لك سأعطيك ولم أعطيك، فرجح كأنها عطية أراد بها لكنها يعني أصبحت لغوا لمخالفة للنص. المعتمد شيخ إنه لو كذا لو وصل أكثر من الثلث ووافق الورثة تمشي، لو وافق الورثة يبقى خلاص قرروا تمشي، لابد كل الورثة. أيوه نعم، لأن البعض يقول طب لو وافق النصف وبقى النصف هل في الذي وافق يوم تبرأ أم لا؟ هذه تفصيلة أخرى، يعني هل من هو عندنا اثنين ورثة، واحد وافق بالزيادة والثاني لم يوافق، هل نقول إن الذي وافق في نصيبه تزاد؟ هذه بعضهم قال، لكن الصحيح هو أنه يتعرض له حقيقة، يعني ممكن في المجموعة يكون يتعرض بها عند المد، لكنه الصحيح أن هي الزيادة تلغى، لابد من وافقة الورثة ليس كليا. والافضل ما اعلم لو قال بالقول الثاني، لو قلنا لغت ان هم افضل ان هم يعني هم ينفذوا الوصيه بالثلث ويحسنوا هم يعطوا من انفسهم ويكونوا قد طبقوا السنه في ذلك، وهذا افضل الله اعلم. طب هذا طبعا لو كان له وارث، طب هو اوصى بالزياده عن الثلث وليس له وارث، يعني هو قال ان انا واحد امراه ماتت او رجل ما عندوش ورث، فقال الثلث النصف للفقراء والمساكين، النصف للفقراء والمساكين وليس عنده ورثه، لكن أوصى بذلك، ليس هناك من يقر، لأن أصبح الزيادة لعموم المسلمين، لأن الباقي يكون يروح لبيت المال، فهنا قالوا إن هنا ليس فيها إقرار، لابد الورث تكون في الثلث فقط، يعني إن لم يكن له وارث خاص فالزيادة عليه باطلة على الصحيح، باطلة ليش؟ لأن الحق للمسلمين، وين يبقى تجيب كل المسلمين يقروا، فلا يمكن أن تنفذ ذلك، فأصبح الزيادة باطلة، هذا في حالة انه طبعا اوصى بالزياده عن الثلث وليس له وارث خاص بذلك. لحظه عشان النت. طيب هو بعضهم قالوا كان متولي عندنا، هل ممكن للامام ان يجيز؟ لان الامام هو المسؤول، يعني هل الإمام يعطى له حكم الوارث الخاص في هذه المسألة؟ فهو إن جاز الزيادة لأنه هو الذي قيم على بيت مال المسلمين. نعم، طبعاً في مسألة ما فيش وارث خاص، فقالوا هل يقاس بأن الإمام ولي من لا ولي لها أو لها ولي غير كفر فيكون الإمام ولي، فهل أيضاً هنا ولي على الباقي فله أن يجيز أم لا؟ والله أعلم أن المعتمد عندنا أنه لا، ليس الإمام ذلك، ليس الإمام ذلك، إن كان المتولي قال للإمام ردها، لكن المعتمد عندنا أن هنا لا تصح الزيادة، هذه باطلة أيضا. الزيادة أنا بقول الزيادة معنا تروحت وأنت تفت قال للإمام الرد، نعم الرد، هل له الإجازة؟ قال الإمام الرد وله الإجازة. نعم، على أنه يعني له الرد وله الإجازة لذلك أيضا. الصحيح أن الزيادة باطلة. النص يعني؟ النص أو أقول هو محل ننزل الإمام مكان الورثة فلو أن يرد يقول لا أو يجيز. هو قال بل متولي قال ذلك، لكن هو المعتمد عندنا لا، ليس الإمام ذلك. هو خلى قياسا على الولايه في النكاح، لكن هو معتمد ان هذه الصوت في شيء عندكم اعتقد سليم ولا ايش؟ طب اخبروني لو في شيء في الصوت، بس ما عندناش حاجة نعملها. نعم، هو ممكن يكون هناك فارق، لأن الزواج غير المال، ممكن وقلنا قياس مع الفارق. وبعدين احنا عندنا نص في الولاية، اللي مثلا قال سلطان ولي من لا ولي له، لكن ما عندك نص في مسألة ان السلطان يقر على هذا المال، لأن أحد المسلمين له في حق. جيد، طيب، الحمد لله. طيب، قال ويعتبر المال هنا بل المال لا تحسب عليه الثلث. متى يحسب، او ما هو المال الذي يحسب عليه؟ هل كما قال ويعتبر المال يوم الموت، وقيل يوم الوصيه. الان ممكن يوصي قبل ما يموت بسنه، بسنين، ب10 سنين، على وقت الوصيه، والموت يحدث في وقت اخر. طب يعتبر المال اللي نتكلم عنه الثلث وقت الموت ام وقت الوصيه؟ قالوا وقت الموت، طبعا هذا المعتمد. قالوا ليش؟ الوصية تمليك لما بعد الموت، فيحسب المال من عند الموت، نحسب عليه الثلث، وهذا الذي قطع به. طب الذين قالوا يوم الوصية قصوه على النذر، قالوا لو نذر التصدق بثلث ماله، لو نذر أن يتصدق بثلث ماله، متى سنحسب الثلث؟ يوم النذر، اليوم اللي نذر فيه. حتى لو زاد المال بعد ذلك بأسبوع ولا 10 أيام، هابل الراجل انا نذرت ثلث مالي لله، كان معاه 1,000,000، وبعد اسبوعين ربنا كرمه ب500,000 كمان. طب هل النذر يطبق على ايش؟ على ما كان في يوم النذر الثلث، فقاسوه على ذلك. لكن الصحيح هو الاول، لان الوصيه تمليك لبعد الموت، فجعل المال يوم الموت. طيب، في تفصيله كده يعني ممكن ناخدها بديعه. وجه ثالث، ده وجه أول وجه ثالث. قالوا الاعتبار، وجه ثالث قالوا اعتبار باليوم الذي يحكم للميت بملكه. يعني إيه الكلام ده؟ عشان نجيبها لكم. وإن حدث الملك بعد الموت. يعني هما جابوها إزاي؟ واحد حط شبكة للصيد، شبكته ونصبها في البحر ومات، وبعد ما مات ب10 ساعات كان السمك دخل في شبكته. هي شبكته، هو الوضع، والسمك جاء بعد ذلك أيضا. فقال هنا حدث الملك بعد الموت، وبعضهم يقول هنا نرجع ليوم اللي تملك فيه، لأن ممكن يحدث له مال يزيد أو شيء في هذه الفترة، وهذا وجه ثالث. لكن هو حقيقة طب فائدة الخلاف ده إيش في الوجه الثالث؟ فائدة الخلاف هنا لو زاد ماله بعد الوصية، يعني وصل وقلنا حتى بالموت، لكن بعد ما حدث موت جاء له ربح كان من في امريكا ولسه بيتحول له، هو مات اليوم والربح جاله بعد 48 ساعه 3 ايام، ربح الشيء كان بيتاجر فيه، هو جاءه بعد الموت، فدخل في ملكه هنا. فهنا قالوا هنا الثمره. لو قلنا الثمره بالوجه الاول حين الوصيه، يبقى كل الزيادات اللي تاتي بعد الوصيه لن تدخل في التركه. ولو قلنا الزياده بيوم الموت، يبقى وقت الموت فقط اللي هنحسب، والباقي كل الورثه اصلا. لو قلنا حين تملكي ولو بعد الموت لو كان له، فهتحسب من هذا. وهنا اختبر في المساله. اذا لو قلنا على يوم الوصيه، الوصيه لن تتعلق بالمال المتجدد، المال المتجدد بعد الوصيه لن تدخل. واما لو قلنا بحين الموت، فيدخل كل المال المتجدد حتى لو تملكه بعد الموت، لو قلنا حتى بالثالث ايضا. طيب، هذا اول شيء الحسبه. الثلث كيف يحسب؟ يعني غير المساله هذه اللي هو قيمه المال، لا، الثلث اللي تنفذ فيه الوصيه هو الثلث الفاضل بعد قضاء الدين وتجهيز مؤنه الدفن والتكفين، وسواء يعني الدين ده وجد في حياتي او بعد موتي، وفيها ممكن يجي بعد موتي. نعم، فهب ان هو الرجل حفر بئر عنده وراح معدي واحد وقع في البئر قاصد ودخل المستشفى في العنايه المركزه مثلا، ثم مات الرجل هذا مش اللي وقع في البئر المورث، وبعدها مات الرجل الذي وقع في الحفره لسببه، فعليه ايش؟ دية كانه قتل خطا او شيء. فهذا دين نشا بعد الوفاه، تفهموا بس المساله، ممكن تحدث الحاله هذه، فهذا يدخل في قضاء الدين اي ايضا مع المؤنة التجهيز والتكفين. كل هذا لانه لو استغرق التركه يبقى مش وصل، ان لم يستغرق هذا يسدد اولا، ثم الباقي نبتدي هذا بقى المال الذي يعد تركه نحسب منه الثلث. طيب انتبهوا للقادم بقى، قال يعتبر من الثلث ايضا عتق علق بالموت. يعني لو قال فلان عبد فلان بموتي وعم حر، نشوف ثمن العبد ده كام؟ 1000 جنيه، قيمته تقسم من الثلث، يعتبر وصية، يدخل في الوصية. قال طيب وتبرع نجز في مرضه، كيف مرض الموت وأوقف بستان، أوقف شقة، أو وهب لطلاب العلم، للفقراء، لأي أحد، لحد من أقاربي، وهب هبة في مرض الموت، انتبه، أو عتق أعتق في مرض الموت، أو إبراء عن دين، له ديون عند الناس فقال بقى مرض الموت أنا أعمل حسنة أبرئ الفلان عن دينه. انتبه لكل هذه الأعمال في مرض الموت، هذا يسمى تبرع نجز في مرضه، كل هذا يعتبر من الثلث، يعني يحسب يدخل في الوصي، ثلث الوصية اللي في مرض الموت. أيضا هو يستدلون بالحديث، فيه كلام عند العلماء، يعني حديث إن الله مشهور جدا، لو تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، قال عند وفاتكم. هو الحديث طبعا يعني بعض العلماء ضعفوه والبعض حسنوه بمجموع الطرق، يعني حسن لغيره لأنه فيه ضعف. أيضا الرافعي استدل به، هو الحديث عند ابن ماجه وتائب المعاصرين، الشيخ الألباني حسنه رحمه الله عليه في الإرواء بمجموع الشواهد، يعني حسن لغيره، لكنه الحافظ في التلخيص ضعف الحديث، يعني هو الحديث فيه كلام وإن كان مشهور استدل به بعض الفقهاء، لأن فيه هو سبب المسألة كلها طلحة بن عمرو المكي، طلحة بن عمرو المكي في السنة الوضعية، لكنه بعضهم لينوه كالبزار جعلوه لين، أو قالوا لم يكن بالحافظ، فإذا ذلك البعض جاء من المتأخرين المعاصرين جمع الطرق وحسنوه بمجموع الطرق حسن لغيره، والبعض ضعفه أيا كان. يعني نقول هذا الحديث طبعا هو الوجه الشاهد فيه قال عند وفاتكم مش بعد الوفاة، فكأنه اعتبروا موت مرض الموت دخل فيه ما يكون في مرض الموت في الوصية، ما يكون في مرض الموت من تبرعات أو أوقاف أو هبات إلى غير ما بيّن المؤلف، دخل فين؟ في الثلث الخاص بالوصية. طيب فعند وفاتكم، يعني عند الوفاة يشمل ايش؟ مرض الموت وبعد الموت. ولما يقول ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم، عند الوفاة يعني المرض اللي هو بيسموه اللي هو مرض الموت يدخل في عند الوفاة، فلو تصدق في هو قال ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم، يعني الثلث، هو يقول ان يدخل ان الصدقه في عند الوفاه في مرض الموت دخلت في الثلث، اعتبر الصدقه عند الوفاه كانها وصيه، غير الصدقه في حاله الصحه، في حاله الصحه يا هبه او صدقه او وقف لا يحسب من شيء لانه من ماله هو حي، لكن عند الوفاه في مرض الوفاه لما قال عند وفاتكم اعتبروا مرض الموت مقدما للوفاه، فما يفعله عند مرض الموت من وقف وهبه له حكم الوصيه اللي بعد الموت. وهنا في الحديث قال ثلث، فاذا دخل في الثلث الوصيه مش جاي لسه ولا ايه؟ طب ايه الاشكال؟ انا يعني الحديث ما تصدق عنكم عند وفاتكم، والثلث الاموال عند الوفاه اللي هي الوصيه. ما هي دي الوصيه. فقال عند الوفاه، مع ان الاصل الوصيه تمليك بعد الموت، لكن جعل ان الصدقه عند الوفاه كانها حكم الوصيه. فلما عند في مرض الموت، قعد مريض للموت شهر شهرين، خلاص معروف انه بيحتضر، فقال هذا وقف، هذه هبه، هذا صدقه. العلماء اعتبروا بهذا الحديث ان ما يكون في مرض الموت كانه كالوصيه في له حكم الموت، فيدخل في الثلث، واستدلوا بهذا الحديث. في حين لو كان في صحته لا، وان يتصدق بكل ماله لا اشكال. طب منين جابوا دخل هنا الحديث بثلث مالكم عند وفاتكم؟ واضح؟ طيب، قال واذا اجتمع تبرعات متعلقه بالموت وعجز الثلث، كل دي تبرعات اوقف او وهب تصدق واعتق، وكل هذا لما تيجي تجمعه تجد الثلث اقل، يتقال وعجز الثلث. فان تمحض العتق اقرع. طب لو كان المساله كلها عتق، قال اعتق سته من عبيدي كما جاء في الحديث، وهذا اصل المساله. الرجل لما مات عنده سته من العبيد، فاراد ان يوصي بعتقهم، فالنبي غضب. في روايه انه غضب من لما جاء المورث، غضب من ذلك فاقرع، جعلهم اثنين اثنين اثنين ثلاث اثلاث، واقترع بينهم فخرج الثلث، فهذا الذي اعتق، والباقي جعله للورثه، حتى كان عليه ديون تقريبا فيما اذكر، فباعهم وسدد، فجعل فقط ان الثلث منهما هما للمصري، مع انه قد اوصى بعتق الكل. فايش فعل الانسان اقترع على ذلك؟ وقال هنا فان تمحض العتق اقرع بالضم، قال اقرع، نعم، ان تمحض العتق، يعني لو كان كلهم عتق هيقرع بينهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او غيره قصه الثلث، يعني عتق وغير عتق. قال مثلا اعتق اثنين واتصدق بكذا، واصبح قيمه الاثنين العبيد مع الصدقه او الوقف او الهبه ازيد من الثلث، يبقى بالصدقه هنا، يعني بيقسط، يعني يقسط، هبنا العبدين ب 10,000، والوقف البستان يساوي مثلا 20,000 تقريبا 30,000، والثلث قيمته 20، هو التركه كلها 60,000، فالثلث 20، يبقى هنا وهو اصلا ب 30، هنا اعتق قسط 28 30 الى 10 على حسب التقليل، يعني هيخرج ال 20 يقسط على ما كان تبرع يعني اوصى به ايضا باعتبار القيمه. يعني لو قلنا مثلا، او مثلا خلينا نقول بطريقه ثانيه، قال او غيره قصه الثلث، لا قال غير العتق، يعني هب قال ان انا اوصي لزيد ب 1000 ولعمر ب 500 ولبكر ب 500، يبقى كده كام؟ 2000، وثلث ماله هو 1000، يبقى اول واحد كان زيد كان المفروض ليه 1000 ياخد 500، وعمرو وبكر كل واحد يمكن 1500 ياخد 250 النصف، اللي هو مجموع ما اوصى به 2000، والثلث 1000، يبقى النصف ما اوصى به يكون، فنرجع بقى اللي اوصى له ب 1000 ياخد النصف 500، واللي اوصى له ب 500 كزيد وبكر عمرو وبكر ياخد 250. قال او هو وغيره، يعني عتق وغيره، والاول قال العتق يقرع، طب غير العتق يقسط، هو وغيره يعني عتق وغيره او غيره مثلا اوصى بعتق سالم ولزيد 1000، يعني اوصى بعتق سالم ولزيد 1000 هيقسط بالقيمه. شوف بقى سالم ده يساوي كام؟ لو ساوي 1000 هو كمان، وزيد ليه 1000 يبقى 2000، وطلع الثلث 1000 يبقى اللي هيعتق نصف سالم، وياخد زيد 500. واضح ان المساله حسابيه. فين الراجل تبع الهندسه؟ مستطيل ما قتل يوم صاحبك هو؟ ايوه. ما جبتوش ليه معاك؟ طيب ماشي. وفي قول يقدم العتق يعني اذا في قول لكن ليس المعتبر العتق يقدم. طبعا هذه لان الشارع كما قال نعم حق الله عز وجل يعني تعلق حق الله بالعتق هذا وحق الادم معه ايضا كذلك. قال او منجزه. يعني ايه منجزه؟ يعني اعتق وتصدق ووقف وابرأ او اقبض ووهب كذلك كل هذا. طب منجز يعني ايه؟ يعني لا بس منجز جايه من التنجيز احسنت. يعني ممكن يكون ايش؟ اوقف بستاني ثم اعطي لزيد 100,000 ثم اعتق فلان، هذا المنجز. فقالوا لنا ايش؟ قدم الاول فالاول حتى يتم الثلث. نطلع البستان اولا، وافق الثلث يبقى نقف، لسه في باقي نطلع لزيد، في باقي نعتق، وهكذا حتى ايش يتم الثلث ايضا. وهذا لا يحتاج الى رضا الورثه، الاول فالاول يعني هذا لا يحتاج الى موافقه الورثه. مش هو يقول له لا احنا عايزين نطلع الاول العتق وسيبوا البستان عشان احنا ممكن ناخده، لا هذا ليس فيه احتياج لرضا الورثه، هذا يخرج الاول فالاول. طيب فان وجدت دفعه واتحد الجنس، يعني هو ما قالش منجز، قال كله يخرج، اوصى بالعتق والبستان والشقه والسيارات كله واتحد. لو كان في اتحاد جنس كعتق عبيد او ابراء جميع جمع اقرع في العتق، يعني هو لو قال انه قال اعتق عبيدي كلهم يبقى هنا لابد يقرع تحت الجنس، او ابرئ الناس كل الديون اللي علي ليا ابرئ اصحابها. هنا لابد ننظر، ما برضو كالعبيد، هنا العبيد فيه اقتراع لكن في الابراء هينقصد، مفيش اقتراع. تمام فاهم؟ لا لا بتكلم على احد. طيب قال هنا ايش؟ او ابرئ اجل اقرع في العتق وقصته في غيره، يبقى في العتق هنقرع ليه؟ كان نص. نعم انتبه هنا المساله مهمه، جاء نص فتقرع كما فعل الانسان. وفي الثاني ما تقرعش، ما تقولش بقى انت عليك دين وانت عليك دين وانت عليك دين، احنا هنقترع ما بينكم اللي يطلع هنسدد دينه. لا تقسط في الاموال، يقسط ولا بعضنا في العتق ولا بعضنا. نعم وده سياتي كمان الطبيعي في اللي في قادم. طبعا اصل المساله في الاعتاق هذه قلنا الرجل حديث عمران بن حصين الذي الرجل قد اعتق ستة مملوكين له عند موته، وانتبه هنا عند موته مش وصيه عشان نتكلم في مرض الموت، او عند موته حتى النبي غضب منهم نظر له نظر غضب انه اعتق ولم يكن له مال غيرهم فقط، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثه ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال له قولا شديدا. هذا روايه مسلم، قال له قولا شديدا ايضا، وهذا يدل على النبي انكر عليه هذا الفعل، وفي دلاله الاثبات. وهذا كان اولى في الحديث اللي يستدل به في مساله المرض، قال عند وفاته، الحديث عند مسلم لانه فيه وقال التالي اصرخ، عشان هو احنا استدلنا بالثاني انه اصرخ يعني اصرح بالدلاله. نعم لانه ثبت، لو ثبت لكن طبعا حديث مسلم اصح سندا لكنه فيها اشاره انه قال عند موته، فلولا انه ذكر انه قال له قولا اذا لم يكن بعد الوفاه عند الموت. نعم طيب وان اختلف يعني الجنس اختلف، وهنا اختلف في الجنس يعني هاب انه او وكل احد يعتق ووكل اخر انه يتصدق او يبيع او يهب او الى غير ذلك. قال وان اختلف وتصرف وكلاء، وتصرف يعني كل وكيل في اللي تصرف بالعتق اعتق في نفس الوقت، واللي تصرف بالهبه وهب، فان لم يكن فيها عتق قصت. يعني يرجع تاني وفي اكثر من نوع مفيش في عتق سيقص، وان كان قصت وفي قول وفي قول يقدم العتق، كما قلناه من قبل ذلك وكانه رجع له مره، ان لو كان هناك عتق مع غير عتق هنا فقال ان العتق يقص فإن لم يكن فيها عتق قصته، يعني لو كانش فيها عتق قصة المجموع كما بينا لو كان أكثر من الثلث، وإن كان قصته. وفي قول يقدم العتق، لو كان في عتق هيقدم العتق أولا، والبعض قال لا يقصد بين القول بين العتق، وده الصحيح، يقصد بين العتق والأموال، يعني لو كان زيادة عن الثلث فيها عتق وأموال هيقصد بين العتق والأموال أيضا. دي بيناها من قبل سواء عادة ولا أخرى. طيب يعني لما العتق ضعيف؟ لا ضعيف. طيب هو مختلفة وتفرق كلام، هو يعني كأنه هنا وكل وكيلا في العتق، قال أنت وكيل عني في العتق بعد الموت، وأنت وكيل عني في إخراج الأموال الأخرى، هذه يقصدها هنا. فهنا قال وإن اختلف وتصرف وكلاء، يعني كل وكيل تصرف من نفسه دفعة واحدة، فإن لم يكن فيها عتق قصت، فلما فيش فيه عتق هيقصت كل تصرفاته، يرجع لو كان أكثر من الثلث لابد يقصت، لو فيها عتق سيش يقدم العتق. في قول وقول الصحيح أننا لا يقصت أيضا. نعم. قال ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم، فقال إن أعتقت سالم غانما فسالم حر، ثم أعتق غانم في مرض موته، عتق ولا إقراع، أنا عنده سالم وغانم فقط اثنين يملك اثنين، فقال إن أعتقت غانما فسالم حر، ثم أعتق غانم في مرض الموت، عتق ولا إقراع. إن أعتقت غانما فسالم حر، أعتق غانم في مرض الموت، عتق ولا إقراع. هو في إشكال هنا. مش هو هنا هنا لا إقراع لأن سالم معلق بعتق غانم. أيوة. يعني كأن غانم استكمل الثلث أو. وهنا فين الثلث بقى؟ هو هنا الإشكال. لا، وقال لو كان له عبدان فقط. ويبدو لا لابد تحميل على ذلك. إن عبدان هذا عبدان فقط. وتجاوز الثلث. ليس كل التركة. وبالتالي سيتم عتق غانم فقط في مرض الموت يحسب من الوصية. ولا يعتق سالم لأنه سيزيد كده عن الثلث. قالوا ولا إقراع، لكن هو قالوا لا إقراع، لا مش ذلك، قالوا لو أقرع، ما هو في إشكال هنا الآن، قال إن أعتقت غانم فسالم حر، صح؟ من هقول لك شيء بس، لو أعتقت غانم فسالم حر، طيب وقلنا وأعتق في مرض الموت ده دخل في الوصية، طيب أنت عندك حل من الاثنين، لا تقبل وتكتفي أو تقول لا، ما هو عتق سالم عتق غانم يبقى سالم اصبح حر، والاثنين اصبحوا حر فين؟ في الوصيه في زمن الموت، يبقى كانه خرج الاثنين، يبقى نقرع ونختار ما بينهم، صح؟ هو المفترض كده، مش الرجل لما اعتق السته النبي صلى الله عليه وسلم رجعه واقرع، فهنا وليش بيقول الكلام من هنا لما قال إن أعتقت غانم فسالم حر، فرحمة أعتق غانم في مرض الموت فأصبح سالم حر، يبقى الاثنين في مرض الموت إيش؟ ودوت الزيادة عن الثلث، كان المفترض يقول نقرع ونختار واحد، لكن هو لم يقرع هنا واختار غانما فقط، ليش؟ لأنه لا، قال لك لو أقرعنا وخرج سالم هيلزم إلقاخ غانم، لو خرج شو لو ان اعتق لو خرج سالم احتمال ان يخرج على سالم فيلزم القاق غانم، ايوه يلزم غانم، فهيفوت شرط عتق سالم، عشان ما تزعلوش العبيد خلصوا دلوقتي فايش خدوها كذا عشان ما يعني الشرط اللي بنى عليه اصلا يبقى لذلك هو قال هنا ايش؟ لا اقراء، هو ايش؟ خلاص بس خديها هكذا، يعني هو عمول تكفي هكذا. طيب انت ناخد الاهم بعد ذلك، تعال. ولو اوصى بعين حاضره هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع اليه كلها في الحال. يعني الان مثلا هو عنده 6 شقق، 3 شقق، كل املاكه، فقال شقه دي لفلان اوصى بها، عينها، اوصى بعين حاضره، موجوده الشقه هي ثلث المال، وعنده عين اخرى غائبه لسه ما جاتش، ممكن تقول اموال بلاش 6 شقق، خليها شقه خلاص هي ثلث شقه اللي عنده، هذه قال الشقه لفلان، وعنده اموال اخرى كانت غائبه لسه مش موجوده، وهذه وهذه الثلث ليست اكثر من الثلث، واوصى بها عينها لفلان او لمجموعه، يعني المهم قال هنا ايش؟ لم تدفع اليه كلها في الحال، يعني لا نعطيه العين هذه الحاضره اللي هي الثلث للموصى له كلها الان، هو خوفا من ان العين الغائبه لا تاتي، فممكن الوارث هنا لا يرث، فهمتم؟ قال لا تعطى في الحال، والاصح انه لا يتسلط على التصرف في الثلث ايضا، يعني ما نقولوش انت ليك الثلث في الغيب، ما هو العين دي اللي موجوده الان صح؟ وهو المفترض له كلها لو الغائبه جت، طب لسه الغائبه ما اتت، نقول له انت لك الثلث باتفاقا، ثلث الشقه لك والثلثان معلقين لغايه ما ياتي بقيه باقي الاموال، طب هل يتسلط على الثلث؟ يعني ايه يتسلط؟ يعني يكون له ملكيه فيقول انا لي اتصرف اعمل كذلك؟ قالوا الاصح انه لا يتسلط على التصرف في الثلث ايضا. قالوا ليش؟ لو جعلناه يتسلط على الثلث كاننا سنقر الورثه ان يتسلطوا على الثلثان، على الثلثين، ولا يمكن ان نسلط الورثه على الثلثين الان لاحتمال سلامه الغائب اللي موجود، فيخلص له جميع الموصى له اللي هي الشق فنعلق. فقالوا اذا سنعلق على الورثه ان يستفيدوا بالثلثين، ونعلق على الموصى له ان يستفيد بالثلث ايضا. ذكر والاصح انه لا يتسلط على التصرف الثلث. على فكره هذا بيحدث، ممكن واحد يورث شقه، يوصي بشقه وعنده اموال لسه ما اتت وما رجعت مثلا، فقبل ان نعيش اللي نفعله سنعلق، نقول له نعم الثلث هذا لك لما ياتي الغائب وليس لك ولهم التصرف الان ايضا. لا الاجراء القديم اصلا باطل، مفيش فيه ورث اصلا. لا يعني هو المالك، هو المالك نفسه هو صاحب الشقه اللي متاجرها دي، فمش عارف يردها ويوصل حد تاني بشقه هي موجوده، فنقول هنا بقى الموصى لو ده ما ياخدش الشقه لحد ما لو تقصد انه عنده شقه كده وشقه ايجار قديم. لكن لا، هي الشقه الايجار القديم ستملك ايضا، مفيش فيها اشكال. بس مش الغائبه دي ما اعرفش من لا، هي تملك من حيث الملكيه، تملك. تملك من حيث الملكيه، تملك. أيوة. يعني تملك. لكن هي طبعا هي تملك. لكن نقول هو قال انه الاصح اذا الثاني ان يتسلط، لو ان نقول له الثلث تتسلط عليه، تتصرف فيه، تؤجر، تستنفع الى غير ذلك ايضا. لكن البعض قال له الاستخدام والايجار لكن ليس له البيع، يعني يستخدم يؤجر لكن ليس له البيع حتى يتم حضور الغائب وتكتمل التركه ويقسم على ما قال. نعم انا قلت هو باين خلاص، احنا 150 يا عم. طيب فصل. اذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ، تبرع زاد على الثلث. ايش؟ لكن لو عاش وشفي المرض، بقى تاني. طيب إن ظننا المرض مخوفا لم ينفذ، التبرع زاد عن الثلث. إذا أنت عندك مرض تتشك إنه مرض مخوف أو غير مخوف، ورجل في هذا المرض تبرع بزيادة عن الثلث، راح قال تعبان، قال لك اتصدق ربنا يمن عليه بالشفاء، وراح يطلع بستان مثلا او مزرعه او عماره وزياده عن ثلث التركه. والمرض قال ظننا، يعني ليس متاكد ان هذا مرض الموت ايضا. طيب قالوا ايش؟ فان برئ نفذ، لو برئ نفذ. ليش؟ للاصل انه صح التبرع لانه صحيح، يبقى له ان يتبرع كما يريد. وان ظنناه، يبقى له ظن هنا الان، يبقى له نفذ. طيب وان ظنناه غير مخوف فمات، يعني رجل موت عنده برد، قلنا انه مرض وراح موصف، مش موصف تبرع، مرض، لكن قدر الله انه انقلب البرد لاي شيء ثاني وراح مات فمات. قال فإن حمل على الفجأة أو الفجأة على الفجأة نفذ. يبقى هنا لو عملنا إن ده موت فجأة هننفذ اللي تصدق به، لأنه ليس مرض مخوف. لا صدق، لأنه أصبحنا خلاص موت فجأة. لا حملنا المرض على ليس مخوف، ميت فجأة وهو قد تصدق، فيبقى تصدق في حياتي بدون ليس عند الموت. والا فمخوف هنا. طب احد اتكلموا بقى في الشروحات. طبعا المخوف دي عشان ما تقعدوش تتعبوا نفسكم في الشروحات، طبعا جابوا بعض امراض هي ليست ممكن تعتبرها مخوفا الان، يعني قالوا اسهال يوم او يومين ده ممكن نعتبره مخوف في زمانهم، ممكن تقول ذلك مثلا. ها يعتبروا. طب غير المخوف، مات من وجع درس، عنده درس وجعه او عينه وجعته بشيء راح، فقالوا لا هذه فجأة. فالمهم ان هذا يرجع فيه اهل الطب، هذه المساله نقول يعني. قال طيب ولو شككنا، يبقى الاول ظننا ثم لم نظن، يبقى هنا ايش؟ الاول غلبت ظن والثاني خلاص عندنا علامة ظن انه ليس بمخوف. وان شككنا في كونه، ولو شككنا في كونه مخوفا لم نعم قال والا ما هو قال ان ظنناه غير مخوف فمات، فان حمل على الفجأة نفذ. وإلا مخوف فمخوف، يعني إلا نحمله على الفجأة فيكون مخوف. وهنا قلت بأننا ندخل بقى في أنواع المخوف فيعتمل وصية. طيب ولو شككنا، في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين. ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت الا بطبيبين حرين عدلين. طبعا هذه يبين لك، ترجع لاهل الطب يثبت لك هذا المرض مخوف ام لا. طيب هنا لو هنا الظن اللي هو مثلا 70% يعني غالب الظن، لكن شكنا ده 50-50. ما هو الشك المعروف عندك الاصول، الظن والشك. الظن خلاص غلب على ظنك ان ده موت، هذا مرض كذا، او غلب على ظنك ان هذا الموت لا المرض ليس مخوف، لكن شككت، هترجع للطبيبين عدلين يبينوا لك المساله هذه، هل هذا المرض يكون كذا ام لا. طيب لو كان المرض بعله باطنه بامراه لا يطلع عليها الرجال، قال ممكن تثبت باربع نسوه او رجل وامراتين او رجلين، يعني ممكن تجيب اربع اطباء نساء أو شهود نساء احنا حاضرين مثلا معها في غرفتها أو شيء ويبلغوا، نقبل شهادتهم بذلك أيضا، مثلا خاصة بالنساء في هذه المسألة أيضا. طب لو وقع نزاع بعد الموت مع وارثه، يعني هو يقول كان المرض مات في مرض مخوف، ونقول لا لم يرد بمرض مخوف ولا بينه، طبعا النزاع مين مع مين هنا؟ مع الموصى له والوارث، الموصى له والوارث، بلاش الموصى، خلينا نقول المتبرع عليه، لانه هو انتبه المتبرع. ليش انا قلت مش الموصى؟ لو قلنا متبرع، لان هو لو لم نثبت انه مرض مخوف يبقى تبرع في حد الحياه، فلا ياخذ ولو الكل، فانا النزاع يكون مع المتبرع عليه مع الوالد. القول قول من جعل القاعده الفقهيه وتتدبروها الاول. من هو لو النزاع الان مات فالنزاع قال الوارث يتبرع في مرض الموت يحسب من الوصيه ولا يزيد عن الثلث ليس لك. والمتبرع عليه قال لا ده ليس بمرض ليس بمرض. النزاع في المخوف الان عشان تعرفوا المساله. النزاع في المخوف الان المقال ده ليس في مرض المخوف وبالتالي حاله الحياه اخذ كل ما تبرع به لي او تصدق به علي. طيب نرجع لقول من بالتقصير قل للوارث ان هو الحق ثابت ثبت له يقين. اما قول المتبرع ده زوال عن اليقين فلا بد له من يقين اخر. طب ما فين اليقين؟ اين اليقين؟ هي القاعده هي دي القاعده العامه. في قاعده خاصه في المساله دي الاقرب لا هنا مش في الزمن انا فاهم. لا مش في الزمن في قاعده ناخدها بكره مع الشباب يعني مش هي تحت اليقين بنشوف بشكل. لكن في قاعده خاصه بالاصل ليش الاصل عدم المرض. ايوه لا مش المرض الاصل عدم المخوف. المخوف طارئ ام اصلي؟ الاصل ان المرض الاصل عدم المخوف. فهنا لو ليس هناك بينه يرجع للاصل. الاصل عدم المخوف الا ببينه هو العارض المخوف. فهنا قالوا اذا هنرجع هنا لمن معه الاصل في هذه المساله وده تطبيق للمساله الفقهيه. احسنت يا استاذ. او عدم المرض الاصل عدم المخوف لان المرض ثابت عند الاثنين. هو الاشكال كله هو مخوف ام لا. انا احمله كلامك ان انت تقصدي المخوف يعني في الاصل. لا ده المتبرع كلامه لان الاصل عدم المخوف. فهو يقول لك الان سيكون ايش تبرع عليها في حال في مرض عدم الموت. نعم لذلك فكان الكلام كنا سيقول قول المتبرع عليه هو لا يقبل قوله وياخذ المال ما دام ليس هناك بينه. طبعا ممكن الثاني يجيب بقى من الاطباء ولا حاجه وده النزاع موجود. طبعا ده كمان موجود في صور ثانيه في حاله لو طلق المراه عند الموت وده مرض الموت ام ليس بمرض الموت. لان الفقهاء يقولوا ان طلقت في مرض الموت يحسب لها الارث. طيب وفي كمان لو اسلمت يعني فوائد هذه يعني غدا يعني انت المفروض حضرت ده معانا صح السياحه صح ما ايوه اللي عملتها لك كده هي القواعد. طيب لا لا لا خدنا لا ما قلناش طبعا قلناها في امثله اخرى لكن انا بتكلم هنا في القاعده هنا. ما هو انا المشكله في القواعد والاصول ايه انك تدرسها نظري متى تستحضرها. ما هو انا تحتاج بقى لما تكون فاهمه لما يقول لك هنا عموما في الشروحات يقول لك هو ليش اللي رجحه. فلما يقول لك القاعده وانت تدرسها هتبقى فاهم او انك ممكن تاتي بيها نتيجه ان القاعده انت في نظرك بتطبقها. هذا الاشكال في القواعد عموما الاصول ان النظري فيها ممكن ما تستحضره عند التطبيق. فكل ما استطعت انك تستحضر وتطبق بالضربة تستفيد اكثر منها. طيب طب لو الان رجل كان في مرض مخوف حقيقة وتبرع لكنه جاء دخل عليه واحد وقتله او هو قام وبيشي شوية في البيت عايز يجرب نفسه طلع السطح راح واقع من السطح مات او معدي على البير وقع في البير غريب احسن او مات بغير الموت مرض الموت المخوف او مرض المخوف. هو تبرع في مرض المخوف ولكنه مات بسبب اخر ايضا حسب التبرع من الثلث. حسب من الثلث لانه فعلا حقيقه هو تبرع في مرض المخوف حتى وان لم يمت به. لكن احنا قررنا ان المرض ده يموت به والله قدر ان يموت بمرض ثاني او يموت بامر جاله خبر معين خسر امواله كلها راح يعني جابته سكته ورحمات. أقول. طيب قال ومن المخوف قولنجو، دي كلمة إيش هذه؟ قولنجو بضم الجيم أو قولنج، قولنج ده قولون. سمع قولنج. عاجب مش معرض. الله المستعان. هو اختلاط الطعام في، لا يعني هو اصلا هو مش مقصود بالقولون قوي، هو يقصد به اخلاط الطعام تنعقد، يعني اخلاط تنعقد في بعض الامعاء. ممكن يسموه انتفاخ القولون بقى اللي بيسموه دلوقتي الان، او مثلا او شيء فيه ايش؟ ما اعرفش يعني، هو ممكن هو، لكن هو شرحه ينعقد اخلاط الطعام في بعض الامعاء، لا ينزل ولا يصعد، فيعمل بخار يطلع للدماغ فيؤدي الى الهلاك. وهو هنا انظر، هو القولون، والقولون ليس بالعربي، هو القولون لكن كلمه قولون ليست عربيه، هذه هي العربيه عندنا. سببت له انسداد كده في الامعاء اللي انا قلته، لا يطلع ولا ينزل، انسداد في الامعاء. بس هو الموت بسبب يقول لك البخار اللي بيطلع، ما اعرفش ايه الدماغ، ايش بقى البخار هذا؟ البخار دي بقى اللي هتلاقيها الطبيب دلوقتي على حاجه على ايامكم غالبا. والله؟ اللي هو بيتكلم ان الهلاك بسبب البخار اللي طلع على الدماغ. مرة على نفسك في الابواب في الاول خالص وفي الصلاه نعم وفي الطهاره، يعني مش مشوش عليا حاجات كتيره كانوا بيقولوا بخار في الدماغ. واضح ان ده كان يعني زي السبب اللي هو سبب عندهم؟ او يعني هو كان زي ما احنا بنقول كده سرطان، لان هو كان محتاج دليل. نعم. طيب قال وذات جنب، طبعا هو القروح اللي بتحدث في الجنب وتبقى ممكن بتصل للقلب، او بعضها بيقول ان هي قريبه من القلب، فممكن تنفتح في الجنب يقوله فتصل. ما فيش مجال فيطلع من فوق. ده فاق. ايوه بس خالد نعم. طيب خلاص احنا مش بنحقق طبيا بقى دلوقتي، بس لو سيبناها لكم انتم على الناس مشاكل احنا. ولادكم جنب، وهو القروح اللي قد ممكن، القروح دي ممكن كمان يعني تفتح في الجنب فتصل بقلبه الى القلب، ممكن تؤثر عليه تؤدي الى الهلاك. يعني ما هو انا مش هشرح طبي بقى، هو ذات جنب يعني قروح في الجنب موجوده، فهي القروح دي ممكن تفتح، وممكن بقى لو انا مش عايز افتي طبيا هي هتفتح، فممكن فيها سموم او شيء تمشي مع الدم او شيء تروح للقلب تعمل حاجه ليش؟ فدي مش جدي، لا دي قروح بتبقى يعني هي زي الخراريج ماشي للاسف، الله يعافينا جميعا. طب ورعاف دائم، هذا نعم الرعاف هنا دائم يقول لك يعني لا يسقط. واسهال متواتر، طبعا الاسهال المستمر، وهو لا ما هو اللي بيطلع من يستمر بقى ممكن يؤدي الى الهلاك. نعم محاضره طبيه ان شاء الله. واسهال المتواتر، قلت كل هذا الكلام عنه في المتن، لكن ليس طبعا هلا في زمانهم، يعني الاسهال المتواتر، وعلى الاسهال الان كانوا بيخافوا الصغار يموتوا بسبب الاسهال، وممكن كمين يموت لو فضل عنده اسهال ايام يموت ايضا، لانه هو طبعا بينشف رطوبه البدن بالكليه ايضا. فقالوا لو كان يوم او يومين ولم يدم ليس بمخوف، يعني لو جاله اسهال يوم اثنين ومات ليس هذا مرض مخوف، لكن لو استمر هذا مخوف. انخراق البطن ايضا فيها كذلك، ويعني انواع بقى كثيره. وما قال، قال ودق بكسر الدال، وهو داء يصيب القلب، قالوا هذا لا يعني غالبا ما يعيش بعدها. وابتدائي فالج، الفالج ده من بيه الفالج؟ الشافعي؟ البواسير؟ لا سبحان الله، شلل النصفي. سبحان الله، شوف بواسير كانت ايام يعيش. لا يعني اقصد ما كان علاجها يعني مرض يعني ممكن ان يعالج، الله اعلم ان يعالج نزيف. ما هي مشكله في النزيف الابتداء الفالج. و بيقولوا رطوبة وبلغم مش فاكر، وبعدين حرارة. ممكن يخف. ممكن يتحسن. قبل كده عملت الجلطة الأول وحطيت عليه وأنا ابتداء فالج. تقصد يعني ابتداء الفالج ان هو ده مخوف ممكن يؤدي بداية الجلطة كان. زي قال الابتداء لو عدى صحيح، لان هي خطورة في بدايتها. سبحان الله، شوف الدقة الاطباء عشان ما تفتكروش ان هم طبعا هم كده. فهو دقيق ابتداء، لان فعلا الخطوره في ابتداء الجلطه. ده يقول لك لو ادركت الجلطه في اول ساعتين تقريبا، فيها الابره لو اتدخلت سريعه او شيء ممكن ربنا يجعلك تشفى بيها. لو تاخرت الله المستعان بقى فيها يعني كده. قال وخروج الطعام غير مستحيل او كان يخرج بشده ووجع، يسموه الزحير هذا عندهم في الفقهاء، او معه دم، وده طبعا هيكون في الغالب من الكبد الله اعلم. اما لو كان من البواسير فليس هذا من المخوف ايضا، لكن هو الاشكال في الكبد. طب وحمى مطبقه، احنا هنمر بقى عشان ما نقعدش نشرح يعني التشخيصات لما نجيب تخصصات معانا هنا. وحمى مطبقه الدكتور علاء واخد تخصص بتاعه ولكن بيساعدنا الحمد لله جزاه الله خير يعني. وحمى مطبقه هي حمى بقى التي يعني لا تبارحه يعني مستمره، ممكن تاخد يوم اثنين او ثلاثه، قالوا دي ليست مخوفه، لكن لو زادت فتعتبر مخوفه. قعد بقى حمى اسبوع مثلا زي ايش؟ هو النبي صلى الله على كلام انه بسبب السم كمان يعني، الله عز وجل اجر عليه ذلك، لكن انا او تناسى المقال يعني. فقال طبعا الحمى فيها حديث والله اعلم كمان. ليس قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. نعم ربنا عافينا يا رب، كذا اولى في الحديث. طيب قال مطبقه، او اللي كان انا مش عارف انا قلت مطبقه ولا مطبقه، لا هي مطبقه مشكله والاثنين. طيب فيها الاثنين. طيب او غيرها، غير يعني ممكن تاتي يوم وتذهب، مش مطبقه يعني تجي حمى وتغيب وتذهب، تغيب ويفضل شغال يوم ويوم يوم واثنين، هذه ايضا الله اعلم. قالوا الا الربع، ممكن تاتي يومين وتنقطع يومين، كان يقصد ذلك الا الربع يعني تاتي يومين تنقطع يومين. طيب ولا الربع انا مش عارف اعدش ليها، المحموم الراء مكسوره الربع. هو هي الربع تنقطع يعني تأتي يومين وتنقطع كما قال، يعني ممكن يأخذ قوة في الأول ثم تأتي مرة أخرى تسهم القوة التي عنده، تأتي مرة أخرى أيضا. طيب كل هذه قال والمذهب أنه يلحق بالمخوف أو المخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسر. يعني الآن كفار أخذوا أسر المسلمين ومعتاد ان هم اللي بياخدوا اصلا يقتلوه، او التحام القتال بين المتكافئين وتقديم للقصاص او رجم، يعني يقدم للقصاص او رجم، كل هذا يعد في المرض المخوف. يعني لو اوصى في هذا الوقت يعتبر وصيه، او لو تبرع يعني او شيء يعتبر وصيه. واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينه وطلق حامل، حمل الطلق في وقتها، هو شوف في وقت الطلق. نعم. وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة، شوف دقة يعني حالة أخرى بعد ما ولدت لكن المشيمة لم تنفصل، فهذه حالة قد يكون فيها أيضا ذلك أيضا. نعم، هذا كل هذا بيلحقوا بذلك ايضا. يعني هو تقديمه للقصاص جه عند يتقدم للقصاص للاعدام مثلا او القصاص، فاراد انه ايش يتبرع ويتصدق، هذا مرض مخوف خلاص يعني نجعله الوصيه بالسدس ايضا كما قال، او الاصل كما هذه الحالات التي قالت يعني واضحه لا تحتاج. طيب لكن لو لم يعتدوا قتل الاسرى والرجل تبرع وهو هناك وتصدق يكون في حياته، تكون في حياته ايضا. قالوا ان الروم لم تكن تعتاد قتل الاسرى، والفرس والتتار وغيرهم كانوا يعتادون قتل الاسرى، فلو كان عند الروم كانوا لا يقومون بذلك، ولو عندهم غيرهم ممكن يقومون بذلك. طيب اذا وقع الطاعون في بلد وفشل الوباء، هل هو مخوف ام لا؟ لا مخوف. عندنا وجهان، الاصح انه مخوف. نعم، لو انا ممكن لو قصت بقى وقت ما جه الكورونا واصبح الكورونا منتشره والناس بتصاب، طب لو واحد في وقت الكورونا تصدق، هتعتبر تصدق في الحياه ام تصدق من او هذه الوصيه ومات؟ ما هو لا يعني فيها تدبر، مش بلاش كده. هو الكلام هنا او الفرع هنا بيتكلم عن انتشار المرض فقط ولا العدوى ولا البناء يعني ان هو يظهر عليه؟ فشل وباء؟ لا ما انا قلت لا، هو اصابه خلاص، ما هو طبعا لازم يكون اصابه. انا واي واحد هيبقى فيه وباء وهو ما جالوش حاجه هنقول له تصدقت دي وصيه؟ لا، الكلام طبعا انه هو اصابه. نعم، لكن هنا لو في وباء، لكن هذا انه جاله منفرد يعني. لكن انا ليه كنت في الكورونا؟ لان حصل زي ما عشناها وما يقال تفشى، لو قلنا تفشى واصيب ناس كثير بيه، هذا مرض مخوف في وقته لما اعتقد ان كان ممكن يعتبر. اعتقد تحتاج طبعا دي تحتاج لاجتهاد يقوم العلماء فيها ويتكلموا ويقول. كان سعيد بعد يقول ان نسبه الوفاه بالمصابين كانت لا تتعدى 5% 10%. كانت لا تتعدى لا من المصابين ولا من الذين يعني مصاب يشفي 5%؟ يبقى ممكن كان لا يعتبر هذا، خاصة ان هو اصلا كان في ده هو اصلا الموضوع كله كان في ناحية دعائية، يعني كان في اغراض اخرى وتبين ذلك. وساعتها لما حذرنا من المصلات او الامصال، بعد كده طلعوا بعدين بسنتين ثلاثة تكلموا. وانا سمعت حاجة جلسة كده في الكونجرس يعني فيها حد بعت لي، حتى القريب ان الاخت اللي بعتها لي من حوالي سنه وبعتت لي الجلسه، وطلع مساءله لبعض الشركات بالاسماء، وفي نوع من الاعتراف على ان الموضوع كان فيه ان الامصال دي كلها بتؤدي الى امراض كذا وكذا، وان كان فيه كذا كذا. فهي حتى بعتها لي بتقول لي ان يعني جزاه الله خير، بتقول لي ان انت كنت من الناس اللي كنت بتمنع وقتها. انا كنت ساعتها لما سويت قلت ما حدش يعمل حاجه، لان المساله غير مضمونه. وترد علينا بعضهم قالوا لا انتوا ليه بتقولوا كده، ما هو الابحاث. فهي كانت بتقول لي ان دول طلعوا في الكونجرس وعملوا الجلسات، بقى الفيديو عندي تقريبا، واثبتوا ان او يعني بيتكلموا ان في كثير من الامور دي كانت لها في اغراض اخرى وراها، وان المساله مفتعله، وكانوا بيحاسبوهم على هذه المساله عند بعض الشركات دي. فهي كانت بتعتبر بتقول لي يعني ان وقتها انا كنت عندي فتوتك، وانت ساعتها قلت، وساعتها ما رضناش ناخد. فهي جت تقول يعني سبحان الله اللي بعد سنتين ثلاثه ظهر. المسألة الله أعلم هي على اليقين ولا لا، يعني أنا بتكلم إن المسألة كان فيها ما فيها وقتها. فأنا أقول إن ممكن هذا يقاس عليها أم لا. الله. طيب قال الله، انتهينا من كله. هذا الحين ساعة كم معنا دلوقتي؟ عشان أنا لسه ساعة فقط. ناخد بقى الصيغة، فصل والصيغة. واخد ثلاثة؟ ثلاثة؟ انت ما سبتش حاجه قبل ما خدتهاش، ليك واخد صيني وامريكي واوروبي وقاعد يشكله على فايزر، واخده غريبه جدا، واخد فايزر اثنين واحده كمان. انت ربنا بقى يطوف بيك. لما كنت في اسبانيا كان اجباري، ما كنتش بتضربوا زينا شهادات؟ انا خرجت كذا مره بس كان معايا الشهاده. على البس كده. انا مش انا لا مش هضر نفسي ولا اعمل انا اجربه فينا وبعدين نطلع بقول لك احنا اسفين كنا كانش قصدنا كنا هنروح فين احنا بعد كده والله اعلم. هو اللي خابي برضه محدش عارف لسه شيء ما تقدرش للاسف تاتيه الحقائق يعني ما وليس مشترط ان الجلسه اللي اتعملت دي تكون هي صائبه في كل شيء ما تعرفش. بس ما خلاص ارجع للاصل ما ذاكر الفتوى احنا الان عندنا شك خلاص نرجع للاصل ما ناخدش حاجه يعني ايش اللي خلينا نحتاط يعني هي دي الفكره يعني. قال وصيغتها اتكلم عن الصيغه يعني صيغه الوصيه اوصيت له بكذا او ادفعوا اليه او اعطوه بعد موتي او جعلته له او هو له بعد موتي كل دي صريحه هذه صريحه في الوصيه. طب فلو اقتصر على هو له قال فاقرار يبقى ليست وصيه. يعني واحد بيقول ايش سالوه محمد الفلوس دي 100,000 قال لاحمد هذا ليس وصيه هذا يعتبر كانه اقرار من محمد لاحمد بهذا المال قد يكون دين قد يكون شيء وليس حتى كنايه الا ان يقول هو له من مالي فيكون وصيه لانه من ماله يبقى كانه بيعطيه يبقى وصيه لان هذا لا يكون اقرارا لا يكون هذا اقرارا كنايه عن الوصيه. طب لو قال وهبت منه هذا ما وهبت منه من مال فقالوا هذه كنايه عن الوصيه ايضا تكون. طيب ممكن يقول عينته ايضا تقول ان هي وصيه. طب لو قال اعطوه عبدا اعطوه شقة اعطوه سياره ولم يعين كمان ولا اضاف الى ماله ما قالش اعطوه من مالي لا قال اعطوه سياره قالوا المذهب انها تصح وصيه مع ان البغوي قال لا تصح لكن المذهب عندنا لا تصح وصيه. طب قالوا وتنعقد بكنايه بدل اللي فات كان تصريح وفي بعض الالفاظ كنايه تنعقد بكنايه يعني مثلا كالبيع البيع ممكن ينعقد بالكنايه فقبل الوصيه تنعقد بالكنايه فالوصيه تجاوزنا فيها لو تذكروا في الجهاله وفي بعض الامور فقالوا اذا هنا ايضا يعني كما ان البيع ينعقد بالكنايات لازم مش لا يشترط بعتك واشتريت منك مع ان هذه عندنا في المذهب قالوا بالكنايه ايضا بالمعاطاه يعني اللي هو خذ واعطني من بالمال كذا او غير ذلك بالكنايات فتكون هنا ايضا. وقالوا ان الوصيه تقبل التعليق وتقبل الغرر فهنا يتجوز فيها يعني فيقول ايضا تقبل الوصيه بالكنايه لكن طبعا مع الكنايه بد النيه. قال والكتابه كنايه لو كتب اكثر الوصايا ممكن تبقى كتابه ايضا تنعقد بها حتى لو كان لفظا او صيغه لكن كتابه والكتابه احد اللسانين كما قال السلام يعني يعتبر كانه لسان والكتابه كنايه يعني يعقد بها كما ان في البيع ينعقد بالكتابه ايضا العقود. طيب ماشي بالكتابة بالعكس انت عندك حديث الا وصيته مكتوبه عنده صح الا وصيته مكتوبه عنده اذا كتب نص لا اشكال فيه اذا تعتبر الوصيه ام لا تعتبر. وان اوصى لغير معين يعني ما اوصاش لفلان قال الفقراء كما قاله لازما بالموت بلا قبول يعني اصلا انت فهموا بقى ان ما لم قلنا وصيه وفيها صيغه لابد ان الموصى له يقبل الوصيه ممكن يقبل ممكن لا يقبل يعني احنا عندنا من الشروط ستكون بعد الموصى له يقبل فهنا طب لو اوصى للفقراء لا نحتاج لقبول تعذر. طب لو معين اشترط القبول لو قال انا اوصيت لمحمد لاحمد لبكر لزيد لابد ان بكر واحمد وزيد يوافقون او يقبلوا اذا قبلوا قبلوا طيب ولا يصح قبول ولا رد في حياه الموصي ودي اللي احنا شغالين فيها ليل ونهار. بعض الناس فاهم ان طبعا اللي هم بيسموها بيكتبوا الاملاك باسماء ابنائهم عشان لا يسمعهم غيرهم او بنات تحديدا مثلا كل بس كتب كل حاجه هو للاسف شرعا هذا لا يصح وممكن حتى يروحوا للقاضي بعد الوفاه وسيثبتون ذلك والقاضي سيرد هذا البيع عشان تبعه لانه البيع هذا بغير مال سياتي القاضي ويطلب الذي فعل ويطلب الوارث يطلب امام القاضي الحلف انه متاح لك، هل انتم اشتريتم حقا ام لا؟ لان الشراء لابد له من مال. عشان انا لسه قايل لكم، مش فاكر الاسبوع الماضي، عن المراه البنت اللي الراجل وصى بكل ما عنده مئات الملايين، كتبها باسم بنته الوحيده. اخواته بقى كده، اولاد اخواته هم اللي هيورثوا المفترض يعني مع بعض. لو رفعوا الامر للقاضي وقالوا هذا عقد صوري ليس عقد حقيقي. يعني لم يشتروا حقيقه، ده كتب. انا مش دعوه، انا بكلمك دلوقتي فقهيا، انت ما تحكيليش قصه الحياه دي اللي هتحصل. ده ضغائن اكتر من خدوا ورثهم. ضغائن ايه؟ يعني هم ما فيش ضغائن في صدرهم انه لهم حق في الارث. طيب هم ايه بقى اللي هيحصل؟ ضغائن خلاص، ارادوا يتنازلوا، يبقى خلاص يتنازلوا. ده امر انا بتكلم ان حتى هذا لما بيرفع للقضاء، القاضي مش عبيط يعني، انا اسف الكلمه، فاهم برضه في الامور الارث بيرجعوا فيها للشرع فيها. فهو لو طعنوا في العقود وقالوا العقود سوريه بدليل ان هذا لم يتم قبض مال، سياتي ويطلب القسم، سياتي بالقاضي اليوم ويقول اقسمه او يقره. لو كاذب وباع بالقسم ده امر اخر. نعم. هو نعم، لو كانت وهبت وتملكت حقيقة مش كتابة وبعد الموت بداخل، ما اللي بيحصل انه ايه؟ الاب والام بيكتبوا الحاجات باسماء، بيفضلوا هم حاطين ايدهم على الشقق وعلى الاملاك، يؤجروا ويعملوا كانوا، لكن في النهاية على الورق قانونا باسماء ابنائهم او بناتهم. فتحصل الوفاة، الوارث الحقيقي مش لا يستطيع ان يقص، وهنا بيطعن ده. لكن لو هو ملكها في حياته، لو ذلك ذلك ان نقول الان ملك واهب في حياتك ما تريد حقيقه، لازم القبض او يخلي بينهم يعني الشقه دي خاص بتاعتك. وممكن اجيب طلب مثلا خلاص، يعني مش مهم او يعني لا يعني ليه حريه التصرف. ولو اراد ان يؤمن نفسه ممكن هو يهبها الشقه ثم يؤجرها منه، يؤجرها منها 100 سنه. يعني مع بعض الناس يقول لك انا عايز اديلها الشقه بس انا عايز اقعد فيها. فخلاص كل واحد اهب لها الشقه تاخدها وابر معها عقد ايجار ان شاء الله ربع ب 100 جنيه في الشهر لمده 40 50 سنه، كم باقي من عمرك يعني حسب يعني. ويبقى انت جلست في الشقه بعقد ايجار لا يستطيع. وهي دي فيها خلاف بقى دي. يعني كنا في كلام ابن تيميه، انا ملت اليه بصراحه. الجمهور لا يرى انك تشترط في الهبه، الهبه المعلقه الجمهور لا يراها. ابن تيميه له كلام فيها انه استدل بحديث لا مش الجبل، الجبل كان بايع. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمار ولا من اللي قال له اتى مال البحرين اعطيتك؟ كان عمار ولا كان من؟ جابر. جابر صحيح. فجاء ابو بكر، كان مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء مال البحرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لو جاء مال البحرين اعطيته منه كذا وكذا، فاعطاه ابو بكر. والبعض قال ان كانت هبه معلقه. وايضا لما قال صلى الله عليه وسلم لمسلمه ولا من قال انني اهديت النجاشي كذا وكذا واني اظن انه قد مات، فإن جاء فأعطيته إياه، فجاء فقصد دون وعود وقسم الباقي من زوجاته. فقال وكانت هبة معلقة. ابن تيمية استدل بالحديث الأول والثاني على جواز إنك تهب وتعلق، لأن الأصل الجمهور قالوا الهبة المعلقة لا تجوز. كلام الجمهور قوي، وكلام ابن تيمية يعني أنا حامد وكل الجمهور ملت لكلام ابن تيمية بعد ذلك في هذه الأصل الأول والثاني. لكن أنا ممكن بلخص منها بتكييف اللي أنا قلته لك الآن، إنه ممكن إن هو خلاص يهب ويبرم عقد ايجار، يبرم عقد كذا، يؤمن نفسه يعني. لكن بعضهم يريد ان انا باهب بحق الاستخدام وحق الانتفاع. هذه قانون لا تسويف عن موقف، لكن هي في الشرع لا اشكال اللي انا قلت لك عليه. احنا رحنا طيب. قال اولى معين اشترط القبول ولا صح القبول ولا رد حياه الموصي، لان طبعا قلنا هنا الاصل الوصيه بعد الموت، فليس هو اصلا من يموت قبل من. طب هي بعض الناس بيقول لي بيتصل يقول لي اشترط علي مش عارف الوالد ولا الوالده ولا ايش ان انا اعطيك كذا وتتنازل عن حقك في الارث بعد الموت. يعني هيديله شيء في حياته مقابل انه يتنازل عن امور للبنات، هو هيديله في حياته شقه والباقي ده للبنات لما يموت ما تقلقش فيه. فقلت له انت من لك من قال لك الحق ده اصلا؟ انت عارف مين هيموت قبل مين؟ الاصل الوصيه هذا بعد الموت. قال ولا يشترط بعد موته الفور. طيب هذا يعني يقصد انه هو كان بيتكلم هنا في شيء قبلها. ولا يصح قبول وانه نعم ولا يشترط بعد موته الفور. قالوا يا عالم بالنسبه للقبول يعني هل يشترط القبول الوصيه بعد الموت بالفوريه زي مثلا رد في العيب لو تذكروا قلنا على الفور؟ قالوا لا لا يشترط، يعني العقود الناجزه هي اللي يشترط القبول والايجاب، لكن هذه قالوا يعني ممكن يتاخر في القبول، نعم ممكن يتاخر يفكر ويستخير ويقول سارد، يعني لا يشترط فيه القبول الفور بعد الموت. طيب بعضهم قال طب ايش المده، بعضهم قال انه ليس هناك مده، بعضهم قال يشترط يعني ممكن له 3 ايام، غويان تقريبا قال ذلك، بعضهم قال على 3 ايام فقط، لكن حقيقه ما في هناك حد في الشرع بذلك في هذه المساله. ممكن اقول انه لو القبول او الرد حتى يتم تقسيم الترك، لو عند وقت تقسيم الترك مثلا، فان مات الموصى له قبله بطلت، هو ده احنا بنتكلم بطلت الوصيه، بطلت لو مات الموصى له قبل ايش الموصي، لان قبل الموت غير لازمه فبطلت بالموت، زي لو احد المتعاقدين مات بين الاجابه والقبول او بعده فيقبل ويرثه. طب هو مات لكن قبل، يعني الرجل مات الموصي والموصى له مات بعده بيوم ما لحقش يقبل، مين اللي يقبل؟ الورثه. يقبل الوصيه ام لا يقبل الوصيه؟ طيب وهل يملك الموصى له بموت الموصي ام بقبوله ام موقوف؟ عندنا 3، يعني هل الملكيه تنتقل الموصى له بموت الموصي ام بقبول الموصى له ام موقوف؟ فان قبل بان انه ملك بالموت، والا بان للوارث. اقوال اظهرها الثالث، طيب هنا خلينا نفصل. قالوا ليش اول حاجه عندك بالموت ام بالقبول ام الموقوف؟ يعني لو لو قبل يبقى ملك من الموت، ولو رد يبقى اصبح الملك للوارث من الموت. طيب هو قال اظهرها الثالث، جعل هذا التفصيل الثالث الازهر، لكن هنا قالوا انه لو جعلوا للميت فهو لا يملك بالموت ولا الوارث يملك، حال الموت لسه لم يملك لانه لم يقبل او يرد. ايضا مش فاهم المسألة نفسها، متى يملك الموصى له؟ متى سيملك؟ ما أوصي له؟ هيملك حين موت الموصي ولا يملك حين القبول؟ القبول خاص بيننا أم موقوف؟ موقوف يعني إيش؟ نقول ننتظر لا الموت ولا القبول. يعني قال هنا فإن قبل ده قبل يعني الوصية ملك بالموت بتاريخ الموت، لأن ما بعد الموت ليس له فيه، نقول لو زادت التركة أو شيء، وإلا بان للوارث. طب رفض ما أصبح للوارث، قال أظهرها الثالث. خلينا بقى إيش نقول على الأظهر يعني في ذلك أيضا. وعليها يعني عايز يقول الثمرة إيش بقى؟ تبنى الثمرة وكسب عبد حصل بين الموت والقبول ونفقته وفطرته. هنا الثمرة لو ملك بالموت يبقى عليها يبقى كل النفقات اللي هي على لو كان عبيد او مثلا بساتين او شيء هتبقى النفقة وطعامه على الموصى له لانه ملك بالموت، دي الثمرة. طب لو قلنا لا ملك عند القبول يبقى من وقت القبول يبقى الفطر فطرته ونفقاته تقسم بالتلك من مصاريف التلك. طيب ويبقى هنا الثمره قال لو تبنى الثمره وكسب عبد، طب الكسب كمان الكسب اللي هيحصل من العبد لو هو بالموت يبقى حق للموصى له، لو هو عند القبول يبقى هتفضل في التركه وتضاف الى التركه. قال ونطالب الموصى له بالنفقه ان توقف في قبوله ورده. طب هو لو توقف قال لسه نقول له انت ما دام انت متوقف حاجز لنا كل شيء فعليك النفقه لغايه ما تقبل، فان امتنع اخذت منه قهرا الوالي ياخدها منه قهر. طيب ودي قد ايه الفصل ده؟ لا لا ده كله في كبير ايه والله. طيب ماشي خلاص، ده اصل القدر في قدر الوصيه. طيب خلاص مش كبيره قوي على فكره، مش عايزين ايه تثقل عليا، انا كتفي وجعني من الثقل عليا ان شاء الله. خلاص 150 50 يعني خلاص خلصنا. ايوه اقول له كده. خلاص ماشي، عشان الاصول ناخد يعني حاجه كده نعلش فيها شويه. احنا وقفنا فين بقى عشان انا نسيت كده؟ الله يستعان، لان كده دخلنا في قدر يتكلم اذا اوصى بشات تناول صغيره الجثه وكبيرتها. طيب نعم في الالفاظ ما زال يعني هذا باقي في الالفاظ، خلاص نكتفي بذلك. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.